حديث صد نوط نهي عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا هركسك بمر شريكك بخد تعالى تشيكت دخل النار بيتشتت اوجريد وقلت انا ومن قوت من مات هركسك بمر لا يشرك بالله شيئا تشرك بخد تشيكت دخل الجنة بيتشتبحش.